بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الربيع الكلاعي الأندلسي محدث وأديب وشاعر وفارس مجاهد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان أبو الربيع الكلاعي حافظا محدثا وكاتبا أديبا، إذ كان المتكلم باسم رجال الدولة وقادة الأمة في المحافل وعلى المنابر في عصره. ثم كان شاعرا وله شعر حسن، وكان أيضا فارسا مجاهدا منافحا عن الأندلس، إذ عاش الإمام الكلاعي في القرن السابع، وكان المسلمون يدفعون الطامعين عن الاستيلاء على الأندلس التي كانت في عصره ولا زالت تحت سلطة المسلمين. إن الكلاعي واسمه سليمان بن موسى الحميري ينتهي نسبه إلى ذي كلاع، كان مولده سنة 65 و500 هجرية في بالنسيا بالأندلس، وتوفي في إحدى معارك المسلمين مع أعدائهم سنة 34 و600 هجرية. وفي هذه الفترة كانت الأندلس لا تزال ترفع لواء العلم وشتى الثقافات، وكانت العلوم الدينية في مقدمة ما يعنى به طلاب العلم، فاستفاد أبو الربيع الكلاعي من هذا الوسط الثقافي العلمي، وكان تأثره بالمحدثين كبيرا. لذلك غدا الكلاعي واحدا من حفاظ الحديث، مبرزا في نقده، تام المعرفة بطرقه، ضابطا لأحكامه وأحكام أسانيده، ذاكرا لرجاله. كل ذلك أدى بالكلاعي إلى أن يرتقي منزلة عالية في صناعة الحديث، فكان بصيرا به، عارفا بالجرح والتعديل، لا نظير له في الإتقان والضبط والعدالة، فكانت إليه الرحلة في عصره للأخذ عنه والسماع منه. يشهد له بهذا ابن الأبار حيث يقول: لقد انتفعت بالإمام الكلاعي في صناعة الحديث كل الانتفاع. لذلك كان يقال عنه بقية الأكابر من أهل العلم بالأندلس. أما أن الإمام الكلاعي كان فارسا مجاهدا، فهو لأنه اشترك مع المجاهدين، فقد كانت الأندلس في عصره تشهد المعارك بين المسلمين وأعدائهم، وقد كان الكلاعي يخرج مع المجاهدين وهو شيخ كبير ليقاتل وليجاهد في سبيل الله، إلى جانب جهاده في قلمه ولسانه في نشر الحديث النبوي وعلوم الإسلام. بل سقط الكلاعي في إحدى المعارك في سنة 34 و600 هجرية عن عمر يناهز 70، وقد رثاه تلميذه ابن الأبار وهو محدث وأديب أيضا، بقصيدة شعرية مطلعها: سلام على الدنيا إذا لم يلح بها محيا سليمان بن موسى ابن سالمي. إلى جانب هذا التبحر في الحديث والاتساع في فنونه، كان الكلاعي أديبا، تجلى هذا في النثر والشعر على السواء. قال عنه ابن الخطيب: كان الكلاعي كاتبا أديبا وخطيبا بليغا، كان يخطب بجامع بالنسيا بالأندلس، وهذه الملكة الأدبية هي التي أحرته للحديث باسم رجال الدولة في زمنه. وقد جمع الكلاعي بهذا بين الرياسة في الحديث النبوي والرياسة في الكتابة في عصره، بل إن معظم كتبه في الحديث النبوي في علومه وفنونه ومصطلحاته، ولكن كتبه هذه لا زالت مفقودة، وقد تعرفنا عليها من خلال ما ذكره أصحاب التراجم، ومن خلال موضوعاتها العامة يتضح لك مكانة الكلاعي في الحديث. فمن هذه المؤلفات: الإعلام بأخبار البخاري الإمام، وكتاب 40 حديثا عن 40 شيخا ل40 من الصحابة في 40 موضوعا، وكتاب المسلسلات من الأحاديث والآثار، إلى غير ذلك من مؤلفات نقرأ أسماءها في كتب التراجم ولا ندري ماذا فعل بها الزمن. ولكن كتابا واحدا عثر على مخطوطاته، وهو كتاب الاكتفاء، ونشر لأول مرة على نسخة مخطوطة في مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية، وهي أقدم النسخ وأوثقها، إذ كتبت سنة 62 و800 هجرية، ونسخة أخرى مخطوطة موجودة بالمكتبة التيمورية أيضا. فقد تمكن المحقق مصطفى عبد الواحد من تحقيق هذا الكتاب وإخراجه مع الشرح والتعليق في سنة 87 و300 هجرية الموافق ل 68 و900 ألف للميلاد. يقول المحقق: إن كتابنا الذي نقدمه اليوم للكلاعي هو نمط فريد من كتبه، ذلك هو كتاب الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء. فالكلاعي لم يكن مؤرخا بل كان محدثا، ولكنه اندفع إلى كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مغازيه بدافع ديني عميق، حتى إذا استوفى هذا الغرض وبلغ منه حاجة نفسه أتبعه بالذكر مغازي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، ولم يورد شيئا عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الكلاعية اشتغل بالجهاد ومجابهة الأعداء ثم توفي رحمه الله في واحدة من تلك المعارك. ويتساءل المحقق أين نضع الكتابة بين كتب السيرة والمغازي. يجيب على هذا بقوله: إن ذلك يقتضينا أن نتفهم منهجه ونستبين مدى أصالته لندرك الجديد الذي قدمه في موضوعه. لقد بدأ تدوين السيرة والمغازي منذ وقت مبكر، ومن أوائل الكتب في ذلك هو كتاب موسى بن عقبة توفي سنة 41 و100 هجرية، ثم كتاب محمد بن إسحاق توفي سنة 50 و100 هجرية الذي اختصره عبد الملك بن هشام من بعد ذلك، وهناك مغازي الواقدي توفي سنة 70 و200 هجرية، ثم طبقات بن سعد توفي سنة 30 و200 للهجرة. والكلاعي يصرح في كتابه هذا إنما يلخصه من كتب أئمة هذا الشأن الذين صرفوا إليه اعتناءهم، وبخاصة كتاب محمد بن إسحاق وكتاب موسى بن عقبة. ويذكر أنه كان أكثر اعتماده على كتاب ابن إسحاق، إذ قصد إلى تجريده من اللغات وكثير من الأنساب والأشعار، بحيث نجد كتاب ابن إسحاق مهذبا من خلال كتاب الاكتفاء. وقد عوض الكلاعي ما حذفه من كتاب ابن إسحاق فيما نقله عن غيره من الكتب، فقد اختار مواضع من كتاب موسى بن عقبة، ونقل جملا من كتاب الواقدي، واختار من نفائس كتاب الزبير بن بكار، وأشياء من غير هذه الكتب يتمم بها الحديث أو يستكمل الفائدة. تلك هي مصادر الكلاعي في سيرته التي توضح قيمة عمله. فقد تمكن الكلاعي الذي عاش في القرن السابع أن ينظر في إحاطة ما خلفه السابقون من تراث في المغازي والسير، ويحتفظ لنا بكثير من تراث عدا عليه الزمن. وقد تجلت ملكة الكلاعي في التأليف، وتجلى ذوقه في الترتيب في منهجه الذي التزمه في العرض والتنسيق. فهو لا يلتزم نسبة كل قول إلى صاحبه، ولا ذكر كل مرجع فيما ينقله، بل يوائم في أغلب الأحيان بين الأقوال ليؤلف منها حديثا متسقا وقصة مرتبة ما دامت تسير في اتجاه واحد. أما مصادره في كتابة مغازي الخلفاء الثلاثة فقد اعتمد على كتاب شيخه الخطيب أبي القاسم. إن كتاب الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء جمع فيه الكلاعي مزيتين اثنتين واضحتين تجعلان له أصالة في موضوعه. المزية الأولى الجمع والإحاطة وحسن النظر فيما سلف من تراث والنقل عن كتب لم تصل إلينا، وبهذا احتفظ لنا بجانب هام من المؤلفات في المغازي والسير. المزية الثانية هي أنه جمع بين مغازي النبي عليه الصلاة والسلام ومغازي خلفائه، وهم الذين تمت أعظم الفتوحات الإسلامية في عصرهم، وذلك في كتاب واحد. فأنت تقرأ جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقرأ امتداده في جهاد خلفائه رضي الله تعالى عنهم في اتصال متسق. ويمكن أن نضيف مزية أخرى، وهي أن مؤلف هذا الكتاب الاكتفاء محدث يتقن الصناعة الحديثية، لهذا يمكن القول إن كتاب الاكتفاء عمل جديد بين كتب المغازي، فهو ليس نقلا أو حشدا للأخبار، بل هو بناء جديد وهو جدير بالقراءة والاطلاع، فأنت تقرأ فيه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بأسلوب الكاتب الأديب وبدقة وعدالة المحدث الأريب. يحدثنا الكلاعي عن كتابه هذا الاكتفاء في مقدمة الكتاب فيقول: هذا كتاب ذهبت فيه إلى إيقاع الإقناع وإمتاع النفوس والأسماع باتساق الخبر عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه وكثيرا من خصائصه وأعلام نبوته ومغازيه وأيامه من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم يبين الكلاعي منهجه في كتابه ومصادره فيه، مشيرا إلى قصده من تأليفه فيقول: القصد الأول وجهه الكريم وإحسانه العميم ورحمته. القصد الثاني إيثار الرغبة في إناس الناس بأخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم وعمارة خواطرهم بما يكون لهم في العاجل والآجل أنفع وأسلم. وقد عم عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه سامع حديثه ومبلغه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أفاد المسلم أخاه المسلم أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه، ولا أحسن بعد كتاب الله الذي هو أحسن القصص وأصدق القصص وأجل الأشياء للغصص من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بالوقوف عليها توجد حلاوة الإسلام ويعرف كيف تمهدت السبل إلى دار السلام. هذا هو كتاب الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، صنفه الكلاعي وهو محدث ثقة وكاتب أديب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.